بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله أجمعين. زار تمام خوش على دنيك بخبر بجين واتن سؤالك ايه زار باسي لي اتريت بتوزي الضنج يعني ضروني أبو الزركة ومريض اختلاف شيء بعيني كذا فأسلام أنتوني وبساري أرد ثلاثة سنوة جاري في قانع من بخو من يابو كثاني تسؤال من ليتم وارب قريب إسا إن شاء الله وصارانا عرفين وجارين ويجاب بسیاری کمیان نباره شفاعت که لآیتی قرآنی هزار ناری براوه و ظاهری آیت کن لبعضی کنه اثباتی شفاعت اتا و لبعضی کنه ظاهرکی و درکی کنه فی شفاعت کن درسه تمام خوشه که معنی شفاعت و سونیتی شفاعت نجرى آية القرآن حديث تعالى صلى الله عليه وسلم ونسي طبعا ذن الشفاعة يعني معناه كشية وأم آيتنا آية تناقض يعني مثلا آية يقول ولا يشفعون إلا لمن ارتضى أما هو إثبات الشفاعة يعني حركة كفار راجلي شفاعة بوأكره آية كتر ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. كما تقريبا أول جانك الشفاعة تروح لك شرطة يوم لا يؤخذ منها شفاعة. لو رجعوا كل شفاعة ابن ذي الفرج قيامته فقل لك شفاعة ساعة. بسم الله الرحمن الرحيم. رب زدني علما وألحقني بالصالحين. كافي جان لجهات مختلفة وموضوع الشفاعة أبي ليس قولينا وباسي ديكي أول أمك الشفاعة بكينا دو دفتوى بسي زمان دستيك شفاعة الدنياي دستيك شفاعة أخرين او كشفاعة دنيائية دوبارة ديك دو دستة دستيك لأمور متعارف زندقية كسك كاب كابو كسك تبعجب مشكلة كهيتي بلاي كسك كحليتا كسك حقيقي واضح كسك و توبشي كسابكي كلح كيف يبغزلي و أم نوع الشفاعة عادي متعارفة وزارة أبي تدود السواء نوع إخيا حسنية يعني تكاء في بوكاري كأجر كارثة قبول كري خيري كتايا صوابي كتايا وكأو مثال وثمان كابرايك قرزاري كسيكا نيتي بيدا سواء فتكاء في كابراي خاوان قرزكا طلب كارثة في بخشو يا هر نوع حقي في غير المالي في كسر بسر كسر كوبي وقتك شرعا جي بحسسي تنك بري وقت تركي نظر لإنتقام قناها أبي تبع إشي الجيزوني كابرا كابرا خير الظلم أبي لو وقت قدرتها هي بحسس أسان بي ليا أجلنا كابرا كظلمي كدوا من الهريف كاتو قدشتي ليه كي مغرور ببه او قدشته نا مشروع كاتي بو مغرده كي مشروع اود كاي حسنية شفاعتي حسنية هيا هدو شفاعة متعارفانا سيئية ابي تواسكا بو كاري كسكا اذر حاصل بي كاركا ناشرعية وق ام واسطه واسطه كارانيه واسطه كاريانك لدنيا امروزا الرسمه لإداراتا لم لا لولا باتي بازية كان بإصلاح العين باتي بازية كنوري كسيك أدريبا كسيتر يا كسي حقيقي نيا بنا حق ستوكي وصاغ أكنوا حق كسيك أدن بكسيكي تر أما سيئة أما دون للشفاعة كهدي هد شفاعة متعارف كافر او يوى حسنية ثوابة شفاعتي بونعاء احسانة احسانة تتكافي بوكسي كمشكلة فيها بجوك ويدي كرفع مشكلة كيلي بدي ونوع كيشان قناها او نوع باتي بازية ورائجة لإدارات دستاهاي دولة سيارشة أثاري هرماوة سأعمدوا على سلراء فاصيل من الدنيا فكفر من يشفع شفاعة حسنة له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كثير أما أنه دون هل أم متعارف كساكزم وسيلة واستبون بو مشكلة خاصة كنوعي حسني ثوابة نوعي سيئة بناها يعني هل أصلي إقدامك شأن جان ببيت شنبيت أو واحد سنبيت ثوابة أو سيئة ببيت بس أمدون لشفاعتك أكري تحقق ببي وأثريش متركب ببي مثري ولي نوعك الصوابة نوعك بنا نوعك الغير شفاعتي متعارف عبارة لدعاء كردن لفاران والأخوة بمشكلات خاصة كبتوري عادي كسي معنى دعاء ثاني يقينا أم نوع الشفاعة أم نوع دعاء كبنيها بسوابع دي ثم كسي معنى دعاء الثاني بوشتينا مشروع لقوانا فارغة بوشتي مشروع كتعفضوا التزامي لفارع دي مثلا نفارغة والأخوة كارثي نافسن حاصل بدي نفارغة والأخوة بنا حق كارثي فسندي ده حاصل بدي بنا حق شون مثلا باسي شر بين الحق وباطل ايدي خويا ان بتلفداري حق ادانا قلم ولي اووا ادي تلاشي بو كان سعالها سعيها ادي تلاشي كنت اجار براسي مردي اخرة كان ها همتي ام محسوب بيا للتكوى الروجي دنيا دنيا واخرة حدت بميداني جيان ازانا وحولة وها زندگي كان كآخرت بو خوياً و بو خلق باش بي بتي او روشينا سأيي بو كان تلاشي بو كان دعا مشروعا ولي اگر خوي بأهدي حق زاني هولي بونا دا تلاشي معكولي بونكا دعا بكا دولار دعا كنا مشروعا دعا بكا بو جماعتي كنا ايان اهلي حقا و مبارزة لر حقا اكن جويا لبرابرنا حق وقرابيان بدوا أما بي أو هيج كارك كان أن دعاء كاسا موفق أن دعاء ما مستقر بهر حال كثير كفهمي بي أنه على شفاعة كدعاء كدنا وطاران والأخوة بتديد بنوع مشروع أنزال الأداء أميش سوالا أميش لو نوع شفاعة يانك بسورة إثباتي بحثي لأكري بسورة إيجابي بحثي لأكري وسوالي فيها او نوع اقيته للحادي الزمانية وشفاعة مربوط بآخرتها يعني لقيامتا كسر كاب كابو غير انا لأولوة دوكي للسياسة يكي غيرك الشخص بي ويكي غيرك عموم بي اوكا كابو الشخص بي نسلي سمخ قاطع كراوة هر او آيات فانتوا اولا دوت يدع بعيني عبارة همانا واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها حتى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يؤخذ منها عدل ولا تنفعها شفاعة أوكت كافري بو شخصك كجناهي ببشري مطلقة لقيامة مترة كا لترى شخصك هو بو شخصك ما نبي نجي كتابنا عندنا علم كتابو كراو علم داري بس كتابنا عندنا كتابو كراو شخص دي يا خلص دي أجل شخص دي مطلقا نفسه وكلهم آتيه يوم القيامة فردا هركس بو حسابي شخصي خوي أو كب حسابي شخصي خوي مربوطة تكتنها خوي لبرابر خواهي شي دوبارة عايزة تكرتا أفرادا كما لقد جئتمونا أفرادا كما خلقناكم أول مرة أين عبارتكم لدينيا الآن دوبارة سيتوبير بحثتكم مكررها معنا لدينيا القرآن هر فردي لحسابي خويا لبرابر خوي خويا وتكو تنهاية هيت إنسان إثناتواني لحسابي شخصي أو شخصا دخالت قلتي بوكا أما كشفاعة بوكا وفردي أما أجر جمع دي أجر خلق دي برحسبي ظاهر أو كفرمي ظاهر هي لقرآن ننب ظاهر هي لقرآن الشفاعة بعموم خلق الحياة أو ظاهرة استثناء ثانية شفاعة بفرديتنا شفاعة فرديت فردي شفاعتك شفاعة كنندا فردي ولا شفاعة بكراو خلقي نفسك زياد لوك استثناء ظاهرية كان هي لشفاعتك مسنود أو استثناء يعني أم نوعيا كي تتريش هيا كثيرا أو قانون عاميك لقرآن مكرر بحث ذكرى وك خلق دو جور مسئولية جانبية مسئولية بشيء وحق شون جيشة بشيان شون حالي كراون شون يان حالي بو لحق لو دو مسئولية تسير بشيء وحالي يان بو شون يان عمل كريا مسألة شهداء أشهاد لقيامتا وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وبعبارات كذ لموارد مختلفة بحث لم شهادة ترى ولا آخرة عبارة لوكا لترك إخوة نظام البرنامج وبشر أميزي أول جار مسئولان في غنبران عليه الصلاة والسلام أجل وعدي تبقى أو قاعدك مسئولية لبرا متوجه خلبة أوادي تحقا شون في جين جاوة بعض خاصي أول في غنبران أول جار مسئولية متوجه أوادي أوان كين بو بعض خاص بو أوكا لحضور بشريتا في غنبري درب خاك او والا ترسفوا وبتي جيان راوا كون جيان دو تخلق كبتي او بخلقي جيان دو مسئولية دو خلق تعيين ادي جلسة لدواء فيغمبران عليهم الصلاة والسلام باقي انبياء ورهبران خلق انتر شين شين شين شين تاتي برو خوان هار فرد كعنواني رهبرية ديني بدي شي لميداني وسيع وقورا شي بنسبة شوار كنشتر شون حقي وتبيب خلق وخلق براستي بكي وتنكي او وليان بكي وحاليان بكي مسؤوليتي او ادى لخلق و حقكي عن لزماني او الشخص اللي استوى شاو خلق جوردن تشكمبن مسؤوليتي كان بكي اعوى وليان بكي وباوريان بكي دوا لأنا فيه أو سفر نوري أو هذا كمسئولية فوين أداف كمية باشا بكي أم قاعدة شهادة لقيامة هيا فيغنبران عليهم الصلاة والسلام نوع شفاعة يعني هيا غيري تكابو فلان فرد كفلان شخص بناهي بخشي كتيا كأميا ذكي أولا أوان مطلب يعني إعلام كدوا خلف مسؤولة لو زياتر مسؤولية وايا أجر وابي لسوري احتمالي جور جوري مسؤولية تأتاك متوجه الخلق أجي همو إلا أشي هرأ ومخزارة أن نتوقع تغنبرك لزماني خويا إعلامي كدوا بخلق ثلثة بجيري زمان وبجيري تواناي حالي بني خلق حقي في وطول انت همو كتوكيق حالين ابوا لهم زمانا وكيق حالين ابون فيغنبران عليهم الصلاة والسلام بوكا كونيان مطلب قيان دوا بأفراد بخلق نقداري تزود له تكاليف ومسؤولية لكل خلق خلق لو دوا لناو فيغنبران عليهم الصلاة والسلام برحسبي ظاهر اول فيغنبره ك آماده اكريبو باس خاصو استاذي لي افرسليتوا تغنبري اسلام صلى الله عليه وسلم هل تبقي قاعده اشهاد كنت تبقي قاعده اشهاد يتمن تغنبري لبرا باس خاصو يتري لو دوار رهبران لأمتي اوا هل برو تشين تشين تشين تشين تاتي برو خارج بس اليتي برو خارج لبرا او تشينوان زيكترة بتغنبران كبياني مطلب ينكبو بوشيني تز بور رهبراني خارجر اوان لدواء تغنبرا كان اوان لو دواء دوبارة تا اغاثة واخر المسؤولين اخر الاشهاد بتي ام قانونة تغنبري اسلام كمأمور تبليغي قولتين وحيا و انا اعطيناك الكوثر وعديك كهر امنية تا امسوا ذكرناك هاتوا فأبيني امتي هل بروا زوت الابيتوا اوك ميدان مع وضو حياة نروكو يزنين وتا اخرت ودرك ذلك آخر أمتي أو إيجر رند تواوي بشرية بقرية تواوي لبرو مسؤوليتي أو نسبة بشر وتعتلو قولة لا ثلاثة بنابرين أولين كتك آمادة أتريت وحاضر أتريب وباسخات أوا برل وك بامتري لفي غنبر الإسلام صلى الله عليه وسلم بشر عموما سرقدانا عموما مات مبسوطة لو نشأة جديدة لو حياة تازة كثير كوتون أذان واويلا إيتر أما نوري أويك كيان كذو كيان وطوة آثاري بذين جزاي بذين بتي أم قانونا أوك خلق عذاب أبينيو نارحتي أبي من لو دوراني سرقدانيا بيغنبري إسلام صلى الله عليه وسلم شروع أكريب محاكمي مسؤوليتي أو مترح أبي إذن سرقداني خلق سواء أبي أجر وابي أمد جورترين شفاعته لآخرته شفاعة بو فردية شفاعة فردك ولبو تراوي بشرية نبو تنها أمتي قول كأوي برل أو مرحلة وابعض خاصي أو شروع ببي تواوي بشرية ولا سرجدانو بس وحيرتا نقرانيا بتي شروع بوني باس خاصي او تتريك الخلف معلومة بيك بلا اولي ترف باس خاصي وعدل سرجداني فاوي اما وانيا مستقيما في عمر صلى الله عليه وسلم كاي كابو خلق ولي خدي حاضر بوني او بو باس خاص مستلزمي رفعي نقراني واسطي جيل خلقه ذاتا او وقت نوع شفاعتي عمومية كاستلاح شفاعتي كبرى احتمالا هر اعم مسألة خاصة او مقام محموديش كقرآن اثرني وفيغنبر صلى الله عليه وسلم هم لدنيا عبارة لوك امتي او ببيتا قورترين امت كمسؤوليتي او يجل قورترين مسؤولية ابي وهم اويك لآخرتها بتي او مسؤوليتي قورتري هيا بر لهم او بانكري بو باس خاص بل باس خاص ايجادي زحمة تكليف الفشارة ولبتي اوك او نوع واخوة تكليف ليكد وانجام داوة لحقيقتها خذي باس خاصتك خذي امتحانتك بو او مقامي محدودة فمثالي كتاد بلين جلسة امتحان بو اديلة شاگردی مدرسه بو بريك ماي افتخار بو بريك ماي عذاب سختيه خذي جلسه امتحانك قلت لحالك امتحان ظاهرا خوي لا هروال للريشه كلمه كديارك محنته امتحان وخ زحمه خصني خلقا بس خاصي اخرتي شروايا ولي تشونك فارسي علينا ان راكي فاكس از محاسبه شباكات او واتفني في بو باشي انجام داول لحقيقة امتحانك بو او افتخار اصلا او مقامي محمود اگر وابي لصفاعتي اخرتا بالنسبة شفاعة بوكراو دو سورة مترحة دي سورتك فرد شفاعة بوكراو سورتك جمع او كسورة شفاعة فرد يعني شفاعة بو فرد بكري او بحث ثانية نفي كراو بي استثناء بي قيد او دو آية واوصان وآيات مكررة تلك اشارة من كرو لا تجزي نفس عن نفس شيئا بصف لا يقبل منها شفاعة يعني شفاعة لكسك بو الشخص مطلقا درسة وباقي آياتك هركت الحساب لخويا حسابي شخصي خوي كنك امدو حساب من هي حساب اذا كان رهبراني ديني كتيان قيان دين او المسؤولية التي امنية شون في امان دي وشون حالية دين بو نوع المسؤولية من بو مترح دي ام سفر مسؤوليتك كيف ومن بفي حالبونا كيف ومن اهلو مسألة مسؤوليتي خمان لما مسألة اولا يوزد اغر خرابيك بي اكوية تسر رهبركان وايا اغر وابي مقداري يوزد لكل مانا كبي مقداري مسؤوليت لكل مانا كبي وموني رهبركان مانا وا وايا ام سفر لما مسألة فردي خمانا فشون مان لتكليف حالبو شون امكاني ذهني وعملي مان بوا انجامي تكليف بدين مسؤولية متوجه مانا به باشا لم موردا احد يمي فرياد غسل مانسا هيك كسب كاربان لي لم مسألة فردي قومانا لم محاسبة فردي قومانا باشا ام سفر بفي شفاعة كنندا اما شفاعة بوكنا شفاعة بوكنا ديش اكري تصور في پیغمبران ملائك يا أفراد عادي درسة ظاهري آياتي أولا إثبات ناكا كهيا أوك استثناء بكري معناي أولي يعني أذيك مثلا لآية الكرسية بحثنا شفاعتها هيك بو توزيح دم بو توزيح دم كهر أو استثناء نسي أكا زياتر ثابت أكا كتي إجازة شفاعتي نيا ولي أؤمن أشفاعتانك لفظا شفاعتني معنى الحكم شفاعتي هي أو هي في أشهر أو نوع إتر كسكابك كخدايا لبناهي ستي ياكي خوشبة أؤمن بو فيغمبران يا بو غير فيغمبران بو هركس دليلك إثباتي غير بو أو صورتك صورتي شهادته مسؤوليته رفع مسؤولية لخلق ببوني أداي مسؤوليتي فيغمبران ورهبران كيف شيء تلمان لقرآنانيا أوك أقيني لقرآن برحسب ظاهر كببي سورة لشفاعة أو مفهوم عام شهادتي فقط لو زياتر كيف شيء تلقيت الثابت نادي لا تنفعوا شفاعته شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء بلى ما نكيك يا الشفاعة كنندية ما شفاعة أخرى بلى شفاعة كنندية انظروني يعني إجازة بدك كسي شفاعتك بو خلقي بو فردك معين نا دي الشفاعة شاسع خوي يعني شفاعة كنندة بو غير وايا لا لمن؟ يعني بو شفاعة كنندة بلى ما قال بعد أن يأذن الله لمن يشاء بلى لمن يشاء يعني إجازة بدأ بكثيك شفاعتك باشا جاوتن دونو أبي شفاعتي شفاعة كنندا يكي أعو مسؤوليتك لمعنى الشهادة لمعنى الشهداء هيا أو الروشنة تبقي قوانين مسلم وموازين روشني قرآني لحسابي آخرتها أو نوع الشفاعة هيا او بحثت يعني اوك شاهد النسل اوك مسؤوليتي خوان تون ادا كردوا بسي اوك اوان مسؤوليتي ان ادا كردوا مسؤوليت متوجهي فيروانيان ابي لا غير اگر لو زيات المسؤوليتي مترح ببي فرزا اما نيان قياند بي او مسؤوليتي متوجهي فيروان نادي وايا ام نوعا لمفهومي غير الصريحي شفاعة مسلمة وشكت يعني أما النوع يكثر كذبة مفهومي سريح الشفاعة بو شفاعة كنندة يعني شفاعة كنندة لآخرتا كتابك بو أوك بناهي فردك يا أفرادك لغير أو سورة أداي مسؤولية أشهادة غير أو ببخش ذي أما بل استثناء هي لبري سورتك احتمالي هي حملي لسر مبكين ولكن او استثناء في السابق نافع يومئذ لا تنفع الشفاعة الا من اذن له الرحمن بلى هل سابق نافع نعم هل سابق نافع بو رجوك يك احتمال هيك او شفاعة و لدواء نفسك استثناء كراوة هل ابارد بلو شفاعتي شهادته أداي مسؤوليتي في غنبران ورهبران أو نوع غير صريح لشفاعة أميك درسة دوم أو كتفين فكرة لو دواء استثناء كرا أو إثباتي مطلبناك احتمال في الله يتوى نين في حكم كاب مكهيا بعناني إثباتي أصلي محتوى كاكا يعني احتمالي هي ددي درسة نين في بلي حيا مثلا يكن ينكفر موت مقتدي أشهاده على رأي ممكن مقتدي أشهاده ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق بلى كثيرا هل مسؤوليتك يا أول هل عيني شهد بالحق لا يملك الذين يدعون من دونه فيغنبران أمان دواءكا بانكا لزورتك أديك أن فيغنبران الملائكة مدرسة أمانة لصلاتي هيت شفاعتي الجانية مجر كسيك شهادتي بحقك دا وفيغنبران شهادت بلن بحق كبالي لو موردا آوابوا مسألة كم آواء إعلام سبوا آواء إبلاغ سبوا لو وقتا كابران نيتواني وتكاليسي أو نبوك تواوي مسألة إعلام كم هر أيني معنى شهادك يا أول يعني مجموعا أو استثناء واهي لآخرتا بو شفاعة كنندا نفي كراوة هيتش كسي إجازة شفاعتي نيا مقر وقت إخوة إجازة بغا بأشخاصي في معين كشفاعة كان دو سورة الشفاعة دي يكي أو شفاعة أو نوع عامة كمسلمة وبحثي تانية نوع تكري عبارة لمكة خاصة شفاعة كنان دبو فلدي يابو جمعي بلا غيتا وكفلانا بناهيا بوليا ببحثي أمنيا أم نوعا لا او استثناء يعني جينا بيتوا استثناء كان هل او نوع كيت الاجريتوا بلان اي لا حديث في عمر صلى الله عليه وسلم احتمالك كي الله يسيو استثناء جاكا تجاه لما جا لو دعا بحثك مفصل من ابي راجع بأدلة عارضي ادلة جاء مختصرة الآن لباريت عارضي أدلة وبحثكم بوت دو دليل من هي دو مأخذ مدرك من هي كأمانوي استنباطي مطلوبي ليبقين أمانا هذا الصينيون لجهات مختلفة ذكر لمهتمترين وأسافيترين جهات عبارة لسندية أصلي دليلتها كآية سندة أو قابل أو يباوري في القين نسبة لقل أصلك مثلا آية كسندي محرزة لبرخات روى تواتريك الشكي ثانية سنن هيتي متواترة هيتي غير متواترة باشا أو كغير متواترة درجاتي هي لقوة ضعفة اول اويك اا لم جهه تولي حاجه قدرتي أصلي متن سندوا أم أدلة لتكيكا هالصيني دواي أو مهم ترين مسألة دلالتي لفظة لسر معنى باشا ذاك هالفجان إيمد لمرحلة أولا لا أم مورد خاصة وقتي نوعك لأدلة من كنفج مطلبي شفاعة بوكسيك أكا سندي يقينية كعبارة الآيات القرآن هتشي تناتواني متعارض بي لقل مقر يقيني دي درسة سندك وإذا اعتبارية ونما سندي يقيني كمتعارض بي لقل باشا كن أوك أحاديث من هي لباري شفاعتك